السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله تعالى للإجابة عليه، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يبارك فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأقول لك مستعينا بالله، أنا رجل كتاب وسنة، لست رجل تاريخ. التاريخ لا علم لي به كثيرا، وربي قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن أستطيع أن أقول من خلال منظور شرعي أن المسلمين جميعا في بقاع الأرض يجب أو ينبغي أن يكون لهم إمام واحد، الخليفة. هذا الخليفة له شروط يجتمعون تحته جميعا، وهو يوكل أمراء على البلاد، أميرا على مصر، أميرا على اليمن، أميرا على السعودية. وهذا الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وعلى عهد الخلفاء الراشدين المهديين فمن بعدهم من الدولة الأموية والدولة العباسية غير ذلك. هذا الذي أستطيع أن أقوله في هذا الصدد. فقد تصدر من هذا الإمام العام بعض السلبيات، لكن منها ما يغتفر لجمع المسلمين على كلمة واحدة، ومنها ما يحتاج إلى تصحيح وتنظيف. هذا الذي عندي في هذا الصدد، وربي مطلع علي وشاهد. بارك الله فيك، والسلام عليكم. الله خير على كلامك يا شيخ. الله يبارك فيك. نعم، يعني ألا الله سبحانه وتعالى يفيدنا في عقيدة، ألا الله سبحانه وتعالى يفيد المسلمين؟ يعني هل لا أسمع من أهوال يوم القيامة، وما أسمع من أهوالي في تدرات الموت، وما أسمع ما سيحدث أنا أترى كل أمة جاثية، وكل هذا يحدث يوم القيامة، هل هذا الإنسان يعني كيف مستطيع أن يحتمل كل هذا؟ يعني أليس الله يحبنا ونحن مسلمون ومحبون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أعلم أن أهل العلم لهم في هذا المقام الذي تذكره قولان مشهوران. السؤال المطروح: هل أهل الإيمان يلحقهم خوف وفزع يوم القيامة، أم أنهم آمنون منذ خروجهم من المقابر؟ فلأهل العلم قولان في هذا. المعتجون بأنهم يأمنون يوم القيامة في كل المواقف، استدلوا بأدلة كثيرة، مثل قوله تعالى في كتابه الكريم: لا يحزنهم الفزع الأكبر، تتلقاهم الملائكة، مثل قوله تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى غير ذلك من الآيات. فقال فريق من أهل العلم: إن الله تبارك وتعالى يغضب غضبا لا يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى كما تفضلت: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها والمرور على الصراط ودعوى الرسل بجنبتي الصراط اللهم سلم سلم إلى غير ذلك. فجمع علماء السنة بين هذه النصوص بأنه يعتريهم شيء من الخوف والفزع ثم يزول عنهم وتبقى الرحمات وتبقى المشارات لأهل الإيمان لأهل الإيمان. هذا والله تعالى أعلم. وقد قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قالوا لا تأتي عليهم القيلولة إلا وقد أخذوا أخذاتهم في الجنان وبالله التوفيق. الله أعلم. وياكم وياكم الله يوفقنا وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. أحمد مصطفى من أي البلاد؟ أستراليا. مرحبا يا أحمد ابن مصطفى من أستراليا. أهلا بك. ما السؤال يا أخ أحمد؟ ما السؤال يا أخ أحمد باختصار؟ لماذا يا أخ أحمد؟ لماذا صنع هذا؟ عذرا يا أخ أحمد هذه مشكلة شخصية وخصومة بينك وبين شخص، فحتى يقضى فيها بقضاء ينبغي أن يسمع الطرفان، ولم يكن ينبغي لك أن تسمي وتشخصن المسألة، إنما كان المفترض أو لا أن تطرح سؤالا في الذي يعنيك سؤالا عاما حتى لا ننال من أحد في غيابه. بارك الله فيك. أسأل الله لك السداد وأن يصلح ذات بينكما، وأصبر وعفو، وقد قال ربي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ثم إنكم في دولة كفر كما لا يخفى عليكم أنتم في دولة كفر كما لا يخفى عليكم فلا تشمتوا بكم عدوكم، لا تشمتوا بكم عدوكم، حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك. تفضل. نعم ماذا قلت؟ نعم أفكر بسبب الكورونا، بسبب الكورونا أفكر جميعا في رمضان الماضي. ناس أفطروا جميعا في رمضان الماضي بسبب الكورونا، وبعد ذلك لم يقضوا حتى الآن. إذا تيسر لهم الشفاء أتم الله عليهم الشفاء فحينئذ يقضون، وقد قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى. نعم مفيش مشاكل لا يلزم، ليس هناك دليل على أنهم يخرجون كفارة، ليس هناك دليل على أنهم يخرجون كفارة. وعنك الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، انا كان في العاده بتقعد 7 ايام، وبعد كده انقطعت فتره في الحمل والرضاعه، لما رجعت كانت فيها وضعيه في الهرمونات، فبقيت بتقعد 11 يوم، يعني لحد من اليوم الكامل اليوم 11 بتبقى كده، مش اخراج هرموني، يعني مش دم دم. فالمفروض اصلي بقى في الفتره دي ولا بعد انقطاع الرضاعه؟ لا، هو عفوا الذي ينزل بعد 7 ايام دم او صفرة وقدرة؟ اذا ليس بدم. ليس بدم. عفوا، قد لا تفهمين الطهر، قد لا تعرفين الطهر، وقد تمتزج عندك القصة البيضاء بغيرها. فنحن سنبني على امرين. الامر الاول العادة الشهرية لك، يعني 7 ايام. الامر الثاني انه ليس بدم، ليس بدم. وما دام ليس بدم وانتهت مده العاده الشهريه، فاغسلي نفسك واغتسلي وتوضئي وصلي، والله اعلم. عفى الله عما سلف، فانت معذوره بجهلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. حضرتك انا حاسس نفسي كنت بتسال ورجع عارف ده حرام. والله علمي ان البنوك كلها سواء، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. أشرفنا بك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أنا ليه أخ شغال معايا لمدة 8 سنين أيام ما كنت بالدراسة. هو ما كانش بيديني أجر في المصادر، يعني هو كان بيقول لي أنا عينك على الزواج وكده. أبوك. فلما جه وقت الزواج هو كان كاتب شقة بيته، فلما جه وقت الزواج قال لي لا مش هديك الشقة، لو أنت عايزها خدها في نص سعرها. تعرفوا الكلام ده من حوالي 2 سنين. فرحنا الجمعية، فالراجل الجمعية مدير الجمعية قال إن هي تعمل 800,000. فلما خلص الست أشهر فقلت له أنا خلاص بقيت عندي 400. من أبوك؟ إيه يا فندم؟ أبوك؟ أخوي الكبير. أخوك الكبير، إيه؟ أخوي الكبير، هو والدي متوفى. أيوه، وبعدين؟ فقلت له أنت ليك عندي 400. فلما تدبر له المبلغ واحده واحده واقتربت، ويعني قبل عليا جزء. واحده واحده دي بقى لها كام سنه؟ واحده واحده اللي هو يعني في حدود سنه. حدود سنه، ايه وبعدين؟ كان معايا عربيه وبعتها واديته فلوسها وكملت، خدت قرض وعليا فلوس ثانيه باقي جزء حوالي 35 40,000. ايوه والله. فدلوقتي احنا رايحين، فدلوقتي بيقول لي هات الباقي، فانا ما معيش فلوس. قلت له خلاص نبيع الشقة عشان انا ايه كمان احنا ما استلمناهاش لسه، فندحها واديك ايه باقي فلوسك. فرحت عشان نبيع، فلقينا سعر الشقة مش 800، لقينا الراجل اللي هو كان مدير الجمعية كان بيكتب علينا، لقيناها 650. طيب 650؟ لقيناها 650 بس وليس 800. كده هل يعني جه حكم الشرع يعني؟ لا لا لا لا لا لا, لا هو ليس ملزم الان، لانك الان اشتريت نصف الشقة والاسعار تلقائيا ما غشاكم صاحب الجمعية، لكن سعر السوق هبط. فإذا كان ارتفع كنت ستسلمه 35,000 فقط، فأنت لك نصف الشقة وله نصف الشقة، عفوا، وله 35,000. هذا يعني أنت لك الشقة كاملة الآن وله عندك 35,000، تبيعها بقليل بكثير هي شقتك، لأنكم اتفقتم على البيع وبدأ السداد. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. سؤالي سريعا، انا ما تذكرش ان انا من سن 18 سنة، انا عندي 32 سنة حاليا، شيء ان انا يعني كنت بفوت صلاة الحمد لله، بس يعني وانا ضلعت متأخرا يعني. طيب بعد سن ال 15 او 16 سنه كده وضع. فانا دلوقتي هل ان انا اقضي الصلاه حتى لو ما يعني كنت يبقى انا ممكن وقتها اصلي على طول؟ انت لا تذكر انك تركت الصلاه من بعد بلوغك بالظبط. اذا لا تلزم بشيء يعني ما صليش اي حاجه يعني. انت تقول انت لا تذكر انك تركت الصلاه من بلوغك فلا تلزم بشيء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك الله يبارك. تفضل. لا لا لا أرطبي هذا أبدا. لا لا لا لا قل له تب إلى الله واستغفر الله من صنيعك هذا الذي فعلته كبيرة من الكبائر وظلم بين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في علامات النفاق إذا خاصم فجر، وهذا لا يليق بالمسلم أن يصنعه، أن يأتي بصورة عارية لفتاة ويركب عليها رأس مخطوبته. هذا من الفساد في الأرض، الفساد في الأرض. هل يستطيع محو كل ما ذكر والتوبة إلى الله وأن يفرض عليه؟ كيف نيته الحسنة؟ يعني هل من يصنع ذلك حتى لو نشر صورة عارية دون رأس لأحد، هل هذا يرضي ربنا؟ لا طبعا. إلا إذا كان فيه شيء في العقل. الله يبارك فيك ويحفظنا إياك من كل شيء مكروه. وقل له أوصيه بالاستغفار، أوصيه بالاستغفار. الله يسلمه إياك. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم حضرتك. والله مع أن أقول على معالجة حضرتك يعني دلوقتي في سؤال يا شيخ. تفضل. دلوقتي أنا اسمي محمد، يعني بعمل محتوى كده على النت، يعني هي تقرأ قرآن وشاطر في المونتاج وشغل الجرافيك وكده، فبعمل ايه درجة من في بعض يعني، بعمل شغل مونتاج وحاجات حلوة وقرآن بالصوت يعني بالمهم. فنسأل الله الإخلاص والقبول. يعني أنا بمشي في جروبات كتير، ففي من ضمن الجروبات شخص كده هو بنت يعني من دولة في الخارج برا مصر، دخلت عارف التدمين وبتاع وقعدت تقول لي صوتك كويس ومش عارف ايه، وبدأت تغسل لي مال ان هي تدعمني وكده ان انا اطهر من نفسي. هي المال ده من شغلها وكده شغاله. لا عفوا، ركز بالله في السؤال، لان كثرة الكلام اخره ينسي اوله، فلا اريد ان انسى. انا كنت اسال بس على انا عن المال نفسه، هي شغاله بتغسل مال باسم الدعم ليا يعني. لماذا ترسل مال لك؟ مثلا ايه ان هي تدعمني يعني. انت بتعمل ماذا تصنع؟ انت ماذا تصنع؟ بعمل فيديوهات قرآن يعني بصوت. يعني في انت تعمل اشياء تنفع المسلمين، فيديوهات قرآن واشياء. في واحده من البنات بنت ولا عجوز ولا ايه؟ هي سنة 35 سنة. وانت كم؟ وانت كم سنة؟ انا 20 سنة. ايوه. لا ترسل لك فلوس دعما لك في هذا الموضوع. شايفين فتنة؟ ماشي. لمعيشتك مثلا، هل أنت تشعر بفتنة قادمة منها أم لا؟ لا. لا خلاص، لا بأس أن تقول هذا. السلام عليكم. بس ممكن أعرف بس فتنة يعني إزاي؟ يعني بنتي بتكلم ولد. عارف أنت البنت بتكلم ولد. أدوالدتك هزعل منك تاني يوم مش هيجيلك فلوس أصلا. انتبه انتبه انتبه دي مش هيجيلك فلوس تاني يوم. المال حلال يا شيخ. المال حلال يا حبيبي اذا لم تكن لك فتنة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أضمن شخصا يريد أن يقترض قرضا ربويا؟ لا يا مبارك، لا تساعد على الإثم والعدوان. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. شو نسيبك أنت عندك قراءة بس حاجة سريعة. تفضل. دلوقتي شوف مصطفى، انا كنت متقدم لوحده وعملنا مع بعض القعده الشرعيه، وبعد المقابله دي لا ردوا عليا وقالوا لي احنا عايزين نقعد مع بعض عشان نتكلم شويه كلام. هذه هي دلوقتي مفتاح لك ووصل صلاه الاستخاره والكلام ده، بس احنا مش موافقين عشان اخوك شخصه يعني سمع عنه كلام مش كويس. طيب دلوقتي انا مش عارف، يعني مش عارف رأي الشرعي او مين بيقول ايه. خلاص مش هم انتوا اعطوك الرأي من اللي يريدونك، ليس من اجلك من اجل اخيك. نعم خلاص اصرف نظرك والله يديلك خيرا منها، الله يديلك خيرا منها. نقطة النية مرتاحة او الكلام ده، بس احنا مش مرتاحة. انت مالك انت؟ خلاص انت هذه امور تخصها مع اوليائها، فاذا كانت امور تخصها مع اوليائها والنهاية اعطاك الرب انهم يعتذرون فلا تشق على الناس، بس كن رزينا عاقلا، ولولاك فيها قدر ستأتيك الى باذن الله سيأتيك قدرك، انتبه. لكن تهين نفسك لا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله. عندي سؤال يا شيخنا. اتفضل. أخت لي في السعودية من القرية اللي أنا فيها. ما بعد. بيرسل لي أموال مثل ريالات ودولارات، وأنا بحولها المصري وبسيها لأهلي في القرية. قبل نسبة معينة. يعني ايه نسبة معينة يعني؟ مش فاهم. تاخذ مثلا ربح من الفلوس. يعني انت تاجر عملة ولا ايه؟ لا مش بمعنى تاجر، هي قرية بس صغيرة، وهم بيبعتوا لي فلوس وهم عارفين، يعني الطرف اللي بيبعت عارف ان انا باخد بيت، والطرف اللي بياخد من الفلوس عارف برضه ان انا باخد بيت. لا لا لا مش فاهم. انا بجيب الفلوس واروح افكهم وارجع اديهم تاني. يعني في ناس في السعودية او في اي دولة يرسلون اليك فلوس توصلها لاهليهم. لا تمام. وتاخذ فلوس من اجل هذا؟ لا بأس. لا بأس، ما في شيء. دم موافقون ان اجر الايصال. قوي فلاحين وما يعرفوش تغيير العمله ولا شيء. فبيعطوك ما بيقول لك خذ يا عم 50 جنيه ووصل فلوس 100 جنيه مش مشكله. سلام عليكم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. الله يبارك فيك. تفضل شيخ. انا اعزكم الله في تحرير بعض المسائل الخطيه. هناك فريق من العلماء يبدا او فريق من بعض الباحثين يبدا في تحرير المساله بجمع اقوال المذاهب والنظر في ادلتها ثم يقوي الاقوى دليلا. طيب والاخرون يجمعون الادله اولا ثم يصححونها ثم يجمعون اقوال العلماء ثم يرددون الأمر واسع ما دام الجميع يتفقون على ترجيح ما رجحه الدليل بعد تصحيح الدليل. الأمر الثاني شفنا نرى في بعض كتب التفسير لحضراتكم لا نرى ترجيحات قوية كأمثال المسائل الفقهية لحضراتكم. هل هناك سهولة ونصر في مسائل التفسير؟ والله لأنك في كثير من الأحيان يكون الاختلاف اختلاف تنوع ليس باختلاف تضاد. يعني مثلا على سبيل المثال قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا مطلعوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فترى مثلا في القاء باليد إلى التهلكة أقوال منها أقوال مرتبطة بالآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فيكون القاء باليد إلى التهلكة من الإنفاق بل الإنفاق. قال آخرون لا هذا الذي ورد في قصة أبي أيوب الأنصاري لما برزوا لصفوف من الروم وقام رجل بإلقاء نفسه في صفوف الروم يقتلهم ويقتلونه فقال الناس ألقى بيدي إلى التهلكة قال أبي أيوب لا والله ما هكذا نزلت إنما نزلت فينا معشر الأنصار بنا على سبب النجوم لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قلنا نحن معشر الأنصار نبقى في أموالنا ونصلحها وندعو الجهاد فنزلت وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سبب النزول أفاد شيئا آخر وهو التقاص عن الجهاد. قال آخرون إن القائد بيده إلى التهلكة أن يأسم رحمة الله يذنب ويقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار فيهلك. ف يعني عدة أقوال نراها كلها صحيحة فلذلك لا تستطيع ترجح بل تعمل بالعموم. كثير جدا على هذا الغرار يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في سماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إنها ماذا؟ قال بعض العلماء إنها المعمولة من حسنة أو سيئة إذا عملت وأنت في أي مكان في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قال آخرون إنها أي اللقمة المقسومة لك إنها اللقمة المقسومة لك في أي مكان ستأتيك. فهذا الاختلاف لأن التفسير يختلف عن الفقه في جزئية أن الاختلافات في التفسير كثيرا جدا تكون اختلافات تنوع ليست اختلافات طبعا فلذلك نسكت. بارك الله فيك. بعض العلماء يستنبط من الآية بعض المواعظ والعبر وهذا تقوله وهذا في الآية هل تضم هذه المواعظ أو العبر تضم أقوال التفسير؟ إذا كان المقام يحتملها واللغة تساعد على ذلك والسياق الآية يساعد على ذلك. الله يبارك فيك. حياك الله يا سيد محروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخ محمود صحيحك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. شيخنا يعني تواصلت مع إحدى الفتيات وقالت بأنها في عملها تجد يعني آخر في عملها قدم إليها معروفا لكن للأسف هو المصري. فأرادت أن تتوب إلى الإسلام وتخشى إن دعته إلى الإسلام أن هذا يظن أنها تريد أن تتزوج. فهنا تريد منكم توجيها جزاكم الله خير لأنها يعني هي كما قدم إليها معروفا تريد أن تقدم إليه معروفا وأن تتوب إلى الإسلام وهي لا تدري ماذا تفعل. هي في العمل عفوا ممكن يعني أولا من صنع إليكم معروفا فكافئوه إن لم تجدوا ما تكافئونه ادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. فمن الممكن أن تدعو الله له بالهداية وترد الهدية بشيء مقابل أو تكافئ بأي شيء في الدنيا لكن تحيل عليه غيرها من الرجال يعني حتى نعم ستكون فتنة ونخشى عليها ستكون فتنة ونخشى عليها. ممكن تكلم رجلا صريحا هو يدعوه إلى الإسلام. السؤال الآخر هي يعني تقرأ في بعض الكتب النصرانية لكي ترد عليه فهل هذا لا لا لا لا تفعل. هي بدأت تنحرف هذه الطريقة لذلك تنحرف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه أفضل كتاب وقد أخبرنا الله في القرآن أن أهل الكتاب حرفوا وغيروا وبدلوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعها، قد تستدل عليها شيء محرف، وهذه بدايات زلل وشطط لأنها ضعيفة في العلم الشرعي. كان أولى لها أن تستعين بالله وتعلم كتابه وسنة رسوله وتحاجز به، وهذا الذي كان الرسول يصنعه. وقال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، قال وذكر بالقرآن من يخاف عيد. السلام عليكم. السؤال الآخر رويت منك جزاك الله خير أن تدعو له في البداية. الله يهديه. الله يوفقك. أنت صاحب المسألة ولا أخوها ولا إيه؟ لا هي يعني تواصلت أنا وأضع رقم يعني في مواقع التواصل لأي استشارة أو أي كذا يعني نرسل. الله يعينك ويحفظك. شكرا لكم. فادعو له بالهداية، ندعو له بالهداية وندعو له بالهداية. الله يهدينا وإياكم جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. حديث لا تسب الشيطان. حديث لا تسب الشيطان. لا تسب الشيطان. هذا حديث. أكمل يا أخي الكريم سؤالك. سلام. لا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سرع على دابة فقال تعس الشيطان. قال تعس الشيطان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوة صراطه، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. الحديث الآخر أراه ضعيفا وإن حسنه بعض العلماء. تسب الشيطان أراه ضعيفا، وأعلم أن بعض العلماء يحسنه لكن تسهلوا في ذلك والله أعلم. لا بسم الله تتخذها ذكرا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، بل وجد ما تجلس تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله تساب أكثر لما تجلس تقول لعنة الله على إبليس لعنة الله على إبليس لعنة الله على إبليس. أيهما أحسن؟ زلت لله. سلامتك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم والف نعم. سمعت يا شيخنا، أنا كنت يعني بشتغل وكده يعني، فكان المال بتاعي ما كنتش بعرف أحوشه يعني، أو كنت بعرف أحوشه كده. أيوه. اضطريت بعد فترة كده من حقوق المسجد اللي عندنا إن أنا أحط الفلوس بتاعتي في بنك مصر الإسلامي. أيوه. تمام. فدلوقتي أنا كنت متحرك قبل كده تقريبا من نعم هذا كله سواء. نعم. دلوقتي أنا خسرت دلوقتي محطوطة تكون يعني خسرت كلها. خسرت؟ الفلوس خسرت. تمام. كان بيجي عليها فوائد مثلا خلال 3 سنين مثلا فاتت. فأنا دلوقتي المفروض اللي إيه المفروض اللي أنا أعمله، مع إن أنا كنت بحط الفلوس ديت بناء على فتوى. يعني الآن الفلوس ذهبت. أنت معذور بجهلك، عفى الله أن وأنك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. هل يجوز الصلاة في مسجد فيه بريح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا به مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لي أن أتبع طريق الصوفية؟ لا لا تتبعوا طريق اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. في القرآن ما قال الله اتبعوا طريقة صوفية الشاذلية أو الرفاعية أو إنما قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. راضي بالله أو لست مراضي؟ راضي بالله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ليتك تسلم افضل من الو لغه العجم. الو ليه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد دلوقتي انا يعني كان حصل لي ضغط كده وكنت بطلع مثلا حوالي 5% من الراتب بتاعي لله. الحمد لله. بتاعت محصول الضغط ده كده عطل عمل كتير وجبت الفلوس بتاعي وقفت شويه فقررت ان انا هطلع 10%. الحمد لله. وبعد رجعت بعدها يعني حصل لي زنقه في البيت يعني مثلا ايشي اتنقلت معايا في البيت كلمت كذا حد فقال لي لا استمر زي ما انت طلع لسه انا ما ندبتش. لم يكن ندرا فانت بخير. لا ده انا كنت بطلع كده من أما نقول لك ما دمت لم تنزل فأنت بالخيار. طب هل الأفضل أكمل زي ما أنا؟ على حسب حالك. على حسب حالك إن كان عندك أولاد جحته. أنا لي ولي أخ متعسف مبلغ مالي معين. يعني أنا لي أخويا مثلا الشركة بتاعته مثلا اللي أنا فيها مثلا مبلغ معين مبلغ محترم غلط فيه فشايله لي يعني. هل يعني فلوس الطلبة دي مثلا لو أنا هطلعها نعم ما دام ليس بمفرط وليس بمبذر. نعم لا هو مش مبذر هو يطلعها كده يعني اديها له لا فيش مشكله. السؤال الثاني بس لما اطلع باذنك السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. الشيخ عندي وسوسه ومتوقع المصائب. نعوذ بالله. تفاءل كان الرسول يعجبه الفأل. ظن بالله ظنا حسنا أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أحسن الاستعانة بالله دعك من إبليس. دائما استعين بالله وأقوم بالله. أحسن الاستعادة. أحسن وأيقن. يغلبني الشيطان. أحسن الاستعادة وأيقن وأيقن أيقن ظن بالله ظن الحسنى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة في صحيح البخاري. عايز أسأل صحيح ولا لا وبعد كده سؤال في حديثنا. الحديث بيقول عن الخير لرجل أش ولرجل فك وعلى رجل منك. نعم صحيح. تمام. إلى آخره فالرسول قعد يشرح معروف الحديث إلى فالحمر يا رسول الله. ما نزل على فعل لنا فعل الجنة. فنصول عن الخمر وهي يعني خصوصا من جملة الفتوى يعني فقال ما أنزل علي فيك شيء إلا هذه الآية في أمير الفزة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل استنبطت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يأتي بشيء إلا وقد أنزل عليه وحي يعني هو لم يكن في العلم لم يعني لم يتجرأ على الرأس على السنان وأسلم لا لا لا لا لا لا لا لا أجرا لا تعرفين الخيل ولا تعرفين الحمير إلا الشكل. لكن الخيل تحد للقتال للقتال للكر والفر. الحمير لا تصلح لهذا. الحمير لا تصلح للقتال يا أختي. لا يعني تريد أن تقول الخيل خليك الحمير كيف هذا؟ لا يتصور. الخيل أقسم الله بها والعاديات ضبحة. الحمير ما تعدو. الحمير يجري يحمل شيئا خفيفا لكن الكر والفر الخيول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. أسأل الله عز وجل أن يرفع مكانكم وأن يحفظكم. ولك والسامعين والسامعات بمثل. الله يطول عمرك يا شيخ في طاعة الله جميعا يا رب. على طاعة الله جميعا يا رب. حسب الله عز وجل بين الأمة وما من بيت بيوت المسلمين إلا وقد استفاد من عبادتهم. الله يغفر لنا ولكم والله. وما من دولة ألا من مشايخ الدعوة السلفية إلا حصل فيها أشياء يعني لا تحمد الخدعة. فنسأل الله عز وجل أن يتممكم علينا. الله يبارك فيك واغفر لنا ولكم. ادعو لنا بالمغفرة يا في طاعة الله في طاعة الله جميعا يا رب في طاعة الله جميعا. تفضل. ولك بالذات يا شيخنا الله عز وجل الله يبارك فيك وأن تنادى بأحب الأسماء يا رب وإياك يا رب وإياك والسمعين والسمعات. تفضل. مرة ثالثة من الدنمارك يا شيخنا. نعم مرة ثالثة من الدنمارك. أنت من الدنمارك الله ينفع بك يا رب. الله يحفظك إن شاء الله. وياك وياك وياك. تفضل. عندنا يعني مسألة أحب أن تكتبنا فيها إن شاء الله. الله المستعان. عندنا في دولة الدنمارك بعض الإخوة يستفيدون من المساعدات التي تقدم من الدولة للعاطلين عن العمل. قد يدعي البعض أنه يعني لا يجد عملا وأنه يعني أي أنه مريض مثلا ويحاول قدر الإنسان أن يستفيد من هذه المساعدات التي تقدم من الدولة لمثل هذه الحالات. ثم في المقابل يذهب يبحث عن عمل يتطلع أجر من هذا العمل لكن بطريقة غير قانونية. عندما يأتي أحد ويسألنا ما حكم هذا المال نقول له أن المال الذي تتقاضاه يعني عن طريق شراء الدولة لا يكون حلالا والمال الذي تتقاضاه عن طريق العمل هو الحلال. فهل هذه الفكرة صحيحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا عاهدنا الكفار عهدا لزمنا الوفاء به. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذا عام، أوفوا بالعقود وهذا نص عام. وقال تعالى في كتابه الكريم وأوفوا بعهد الله وهو شامل لكل العهود بين الله وبين البشر إذا عهدتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علامات النفاق إذا عهد غدر، إذا كانوا عهدوني عهدا أنهم يعطونني مساعدة وإذا عملت أخبرهم لازمني الوفاء بذلك، لازمني الوفاء بذلك حتى يبارك لي والله أعلم. الجزم بالتحريم، الجزم بالتحريم قولا واحدا طبعا ستدخل علي أمور يعني تحتاج إلى مناقشة أوسع ولا تتيسر هذه المناقشة على هذه الشاشة، إنما قد تتيسر في هاتف خاص. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. اتفضل. بارك الله فيك. مليك. كنت كلمت حضرتك من كام يوم كده وتقريبا انا اخطأت بطرح السؤال. اتفضل. هو انا كنت سألت ان انا اعمل وجهة احد البنوك الاسلامية، قالوا لي ان في بنكين بس هما اللي ما فيهمش شبهة او شبهة قليلة، بنك فيصل وبنك ابصري. فتوكلت الله وحطيت المبلغ هناك. وبعد فترة حد كلمني وقال لي لا كل البنوك فيها مشكلة، مش هما بمبنى مش بره الشبهة هيك. تمام. فسألت حضرتك قلت لي ان فيه شبهة، فقلت لك ان انا المبلغ صغير ومش هقدر اعمل بيه مشروع ومش هقدر اخليه معايا عشان ما اصرفوش، فينفع ان انا اسيب المبلغ بتاعي هناك والفلوس اللي تطلع من عندهم الارباح اللي تطلع من عندهم اطلعها في بنك عامة؟ قلت لي ايه توكل على الله ان شاء الله خير يعني. ماشي الحال. والسؤال دلوقتي هم اتصلوا بيا عرضوا عليا ان انا اخد كارد منهم بضمان الوديعة اللي عندهم ديت مقابل ان انا ما ادفعش الوديعة، والقسط وانا كنت بطلعها هيحطوها قصة الايه قصة الكارب اللي انا باخدها. يعني هتم المقصة تقريبا. مش عارف مش فاهم انا مش فاهم هيعملوا ايه. لا هي يعني لا في ما في لا لا فيما يخصك أنت اسمعني فيما يخصك أنت ستجمد الوديعة ولن تأخذ منها أرباح وهم لا يأخذون منك أرباح مقابل المبلغ مقابل المبلغ وأنت اضطررت إلى ذلك لأنك عرفت بعد ذلك. بهذا التوصيف لا بأس إن شاء الله لكن لا تأخذ أكثر من حقك. يعني اخذ انا اخذ منهم القرض دوت وارضهم بنفس المبلغ. ايوه ايوه ما فيش كده مشكله ان شاء الله ما دمت دخلت فيها على جهل. واخذ القرض الجديد واخذ القرض بدون فايده ربويه. بدون فايده بس الارباح بتاعته الفايده بتاعته هتتاخد من قيمه الارباح اللي كنت انا المفروض اخدها. خلاص المهم يعني اذا جاتك ارباح زياده من الاول اخرجها. انا طلعتها ان شاء الله باذن الله الارباح اللي فاتت عن المده اللي فاتت انا طلعتها. الله يتقبل الحمد لله. الله يتقبل السلام عليكم. يعني أخذ وتوكل على الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. في حصل خلاف بيني وبين جوزي في الأسبوعين اللي فاتوا وأنا عند كنت عند والدتي. نعم. والدتي يعني يعني كنت قاعد 10 ايام او حاجه كده انا متجوز القاهره وانت سافر لاهلي يعني ايوه الخلاف بينك وبين مين يا اختي؟ نعم الخلاف بينك وبين من؟ بين زوجي. بينك وبين زوجي وبعدين؟ هو زوجي يعني سريع الغضب شويه يعني. وبعد ما الذي حدث؟ هو دلوقتي ممكن يعني ايه ما جاش مثلا يقول يعني قصدي هو بس ان هو هيجيلي الجمعه الثالث بس هو كلم اخويا قال له الطبع اللي فيه ده مش هيتغير. فانا لو عايز اخد موقف مثلا لان طبعا انا متجوزه بقالي 7 سنوات يعني. يعني ايه الطبع ده يعني في ضرب اهانه ولا ايه بالظبط؟ ما بس ده انا قاعد اكتب الكلام حتى يعني ان هو يجرحني او كده او يقول كلام يضايقني يعني يتعصب على حاجات بسيطه جدا بتبقى حاجات ما بتتعملش خالص يعني. يعني مش هي عقليته كده يا اختي؟ نعم عقليته كده ولا ايه؟ هو سريع الغضب هو طبعا يعني جبله هو لو استعان بالله سيعينه الله. لكن عموما انت عندك منه اولاد؟ عندي اولاد. لا انصح بالفراق انصح بوجه الله والعافين عن الناس انك تذهبين مع اخيك ويكلم أخوك كلاما طيبا ويوصيه بك خيرا وتنتهي المشكلة. هل مثلا يعني أنا والدي دلوقتي إحنا مثلا عايزين نقص الموقف شوية إن هو لا مثلا مش هيرجع أخويا لما قتل أخويا كده مش معنى كده إن هو مثلا هيجي يكلم الجمعة هروح معايا مثلا هل خدنا موقف؟ أنا أسألك سؤال يعني هو طردك أو أنت التي خرجتي؟ لا أنا كنت أصلا في الجامعة عند أهلي ده حصل خلاف في البيت فيعني قفل الموضوع قفل السكه بتاعتي يعني قفل الموضوع وانا بفهم كده. والله يا اختي الامور هذه سهله الحمد لله مشكلتكم خفيفه جدا من فضل الله. يعني اذا كان الزوج اخلاقه هكذا يعني الا تتحملي وقد من الله عليك انت بهدوء يا ربنا انعم عليك انك تكون هادئه الطباع والحمد لله عاقله وزوجك حرمها من هذه النعمه ومتعجل في الكلام ولسانه ما تنفلت منه يعني ألا يليق بالصالحة التي من الله عليها بنعمة الهدوء أن تلتمس عذرا لغيرها؟ هو الحمد لله يا شيخ أنا كنت كده بس كده الوضع يعني هو المشكلة السبب إنها حصل عند أهلي فأنا ما لا ما فيش مشكلة ولا أي حاجة. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الله يبارك فيك. انا عايزه اخد بس البقره لفرد شويتين البيت او للحاجه ولا ممكن اقسم؟ ما استطعت وبعدين شغال مسجل. تمام، يعني ممكن اقرا 5 صفحات ماشي، وشغال مسجل ايضا. السؤال الثاني، معلش كنت بسأل حضرتك عليه قبل كده واتقطعت، ان لو في حد من مصر بيقول انه متضايق منها، اكل متضايق منه، فالناس بتقول له طب اتفضل ليه، وهو بيقول ما ينفعش اتفضل بحاجه انا عطلني. فرأي حضرتك؟ طيب، هو مش هيصدق بحاجة أفضل منها، هيصدق بحاجة جيدة ولا لا؟ ممكن يصدق بحاجة جيدة. هل يصدق من جيد؟ يعني رديء أيضا، لأن كما يقولون لكل ساقطة لاقطة. قد شيء لا يعجب ولكن يعجب غيره. يعني زوجك مثلا قد يلبس ثياب جميلة ويغيرها بعد شهر من لبسها، وهذا يعتبر بالنسبة لأقوام آخرين قمة. ثم يعني، وانت ايضا قد تلبس شيء طيب وجميل لكن بعد شهرين يعني تزهق منه، يعني تمليه تمليه. يعني جاء عليه يعني دم ولا ايه؟ انا بقول لك اه مثلا اغسلوه صدقوا به، اغسلوه ونظفوه وقومي بكيه ويتصدق به حسب ما يرمى. يعني الأخت من كندا تسأل ما معنى أرفان منه. أرفان متقلص مش لئز يا أحسنت يا برائد. السلام عليكم. لا عليكم السلام. شكرا خطة أطع معلش لك بس الخير. كنت بسأل حضرتك في حتة الخيمة من فرط شغل، وأنا سؤالي مش على الحديث، أنا سؤالي على ذات الترى صلى الله عليه وسلم إني قلت ما أنزل علي فيها شيء. أيوة طلبت حاجة ما أنزلت عليه، لا يرد عليها لأن كل شيء كان ينزل بوحي. لا، هو يسأل هل كان يتكلم بوحي، يعني هل نزلت عليك آية في شأن الخيل في شأن الحمير؟ قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه، إن هذه الآية الفذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنا مش فاهم سؤالك، يعني إيه سؤالك؟ سؤالي حضرتك، بس أنا أخذت يعني استنبطت من هل أنا في النص صح ولا غلط؟ هل معنى كده إن كل شيء كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي؟ لا، في تفصيل، طبعا في تفصيل. بالتفصيل هو عموما فيما يخص الدين لا ينطق عن الهوى، لكن فيما يخص الدنيا أمور الدنيا فقد قال عليه الصلاة والسلام أنما أنا بشر، قال في حديثه أنتم أعلم بأمور دنياكم. يعني هذا الحديث في رأيي أنه هو رد كبير جدا على كل ما يقول، يعني ان كل ما ينطق عنه الرسول في امور الدين هو اساسا ما احسنت في الدين. طبعا لو حدثتكم عن الله فاني لن اكذب على الله، وانت حدثتكم عن دنياكم فانتم اعلم بامور دنياكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل حضرتك يا شيخ، أنا كنت عايزة أسألك حضرتك شيء. تفضلي. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بالمرء اسما أن يضيع منه. وليس هكذا لفظه، إنما لفظه كفى بالمرء اسما أن يحبس عن من يملك قوته. السؤال. العذاب والقهر مدة 8 سنوات انفصلت عنه بعد ان اصيبت بالعمى. بالعمى؟ يا لطيف. لكنها تركت اولادها عنه. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك هي تخاف من ربنا هي اصيبت بالعمى في اكثر من كده. يعني من أذاه لها أصيب بالعمى، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام عليكم. الله يعلم يعني فيها يا رب ويسلمها ويثبتها ويفرج عنها ربنا. الله يهدي قلبها ويصلح حالها ويدخلها الجنة تعرفها لها. نحن وإياكم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يعني أحبك في الله كثيرا. أحبك الله ندى حتنا له. اللهم أمين. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. الحديث صحيح؟ أي حديث؟ سحر النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري. تمام. أنا لا أشك في الحديث والله، بس أنا عايز أفهم. أنا أفهمك الله إن شاء الله. يا رسول الله ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل هذا الأمر ثلاثة والله يعصمك من الناس. طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. أيوه. يسحر. أيوه الله يسلمك ويبارك فيك. أولا والله يعصمك من الناس نزلت متأخرة. إيه؟ من الناس في المائدة، والمائدة من أواخر ما نزل على رسول الله. هذا شيء. فهمت؟ فهم؟ هذا شيء. شيء ثاني، والله يعصمك من الناس لها عدة توجيهات. من الممكن والله يعصمك من الناس في تبليغ رسالته، في تبليغ الرسالة، لأن الرسول قال إنما أنا بشر. إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأأسف كما يأسف البشر. إنه بشر، البشر في حقهم أنهم من الممكن أن يصيبهم أذى، يجرح. الرسول جرح أم لم يجرح؟ لا، جرح في كعبه. يجرح يوم واحد في جراسه وانكسرت أسنانه الرباعية المقدمة، انكسرت رباعيته. نعم. الرسول سقط من على فرس لم يحش. فما يتعلق بالبشرية الرسول يجري عليه ما يجري على البشر، لكن ما يتعلق بالشريعة الرسول معصوم عصمة تبليغ الشريعة، معصوم عصمة تبليغ الشريعة. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الشيطان. ففي باب التبليغ الرسول معصوم، تبليغ عن الله، تبليغ الشريعة، لكن ما يجري على الأبدان سبب شأن السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. قبضتيهم لم تقبضيه. ايوه قبضتيه في حياه الوالد. ايوه. ولا بعد الوفاه؟ لا في حياته. طيب. هو اخواته كلهم متجوزين وبقى انا. ايوه. هو تركه يعني قصده ان انا جهز نفسي واكمل بيت عليه. ايوه. 21 سنه. وبعد ذلك؟ وبعدين اخواتي هم ليا اختين من الارض مش موافقين على العمل ده. شو هو زوجهما؟ طيب ليه طماعات كده يعني؟ هو زوج البنت، البنت كلفت 100,000 200,000 50,000 كم تكلف؟ اعطاكي شيء مقابل، ما المشكلة؟ هما مش موافقين. بتقول على في حديث الرسول انه واحد اعطى ابنه. ايوه واحد صح، واحد اعطى ابنه قال اتقوا الله عدو بين اولادك، ولا هذا العادل بين الاولاد؟ مش انت زوجك يا بنتي واعطى البنت الثانية زيجتها، ما المشكلة؟ هذا عادل. هو واحدة منهم زوجها جهازها كامل، الثانية عمي ساعد فيه، هو كان عمي بس الضراء ساعد فيه في جهازها يعني، وبعدين قد أكمل عليه وبعد أو أسلم من زمان. عمي أبويا كان عيشته كلها صرفة على أهلي، فكنا معتبرين ده راجل مني. ما فيش حاجة يا بنتي، ما دام تخطين الزواج لا بأس، مش مشكلة. وياكم. السلام عليكم. Thank you. تفضل يا الحبيب. الحمد لله. تفضل. اللي كانت فقيرة. يعني ما يعني هل نستطيع أن نقول هي مسكينة أو فقيرة ولا لا؟ هي شخصها مسكينة. قبل كلام يعني لها معاش من أبيك؟ من زوجها يعني. ما بتصرف منين؟ تشحت من الناس ولا إيه؟ إذا كانت فقيرة أو مسكينة جاز لك أن تعطيها. السلام عليكم. هذا بهذا القدر يجتزئ. اللهم يا ربنا صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وليك أنبنا وبك حاكمنا وليك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، فما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم اجعلنا من الآخذين كتابهم أو كتبهم بأيمانهم يا رب. اجعلنا يسعى نورنا بين أيدينا وبأيماننا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نجينا من القوم الظالمين، نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. ومن نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم يا ربنا آمنا بك وتوكلنا عليك، اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وارفع درجتنا واقل عثرتنا وسدد رميتنا يا رب العالمين. أنت الكريم وأنت الحكيم وأنت العليم، لك الأسماء الحسنى ولك الصفات العلى، ارزقنا وأنت خير الرازقين. اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أنت عفو تحب العفو فاعف عنا. خذلك يا ربنا وليا ونصيرا، خذلك يا ربنا وليا ونصيرا، لكن يا ربي بأن تقبلنا كذلك جنودا لك، أنصارا لدينك، أنصارا لكتابك، أنصارا لسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، خذ أيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا يا سميع يا عليم يا مجيب يا كريم أنت تسمع كلامنا وترى مكاننا وأنت شاهد على ما في قلوبنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وجانا إليك كي تجيرنا من الظلم وكي تجيرنا من الذنوب وكي تجيرنا من المعاصي. أنت على كل شيء قدير يا رب وإليك المرجع وإليك المصير وإليك المآب يا رب العالمين. أنت تدبر الأمر من السماء إلى الأرض. دبر لنا أمورنا أجمل تدبير وأحسن تدبير وأفضل تدبير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم انصر إخواننا في الصين احفظهم وسلمهم وأنجي إخواننا في سوريا وفي العريش وفي اليمن وفي العراق وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب. يا رب احفظهم وسلمهم. أيقنا أنك تكيد كيدا وأهل الكفر يكيدون كيدا. كيدك أعظم من كيد غيرك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تولنا أمرنا ارزقنا أخلاقا كريمة طيبة وكلما طيبا أخلاقا كريمة وكلما طيبا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ارزقنا يا رب الإخلاص والإخبات لك يا رب العالمين. ارزقنا يا رب الإخلاص والعمل لوجهك الكريم وتقبل منا بقبول حسن. جندنا يا ربنا وأسرتنا وذريتنا وزوجنا وأولادنا لنصرة وبناتنا لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.